موضوع هذه الحلقة فما لا يخفى عليكم وكما قدمنا في الأسابيع الماضية هو حشد الأمة والحاضنة الشعبية وآراء أبو مصعب السوري وتأثيره على العاملين في الجماعات الجهادية. ولزاما علي أن أكرر أن بحث هذه المسألة ليس لطعني في الشيخ المجاهد أبو مصعب السوري رحمه الله حيا وميتا، إنما لتصحيح بعض أفكاره الخاطئة في العمل الإسلامي، وخصوصا أن منهجه في الحشد وإدخال الأمة في الصراع أصبح نصب أعين كثير من قادة التيار الجهادي فضلا عن الكتاب والمفكرين والأنصار، بدون مراعاة لبعض القواعد عند الشيخ، وبدون مراعاة ووضع فكرة ونظرية وطريقة الشيخ على ميزان الشرع، والتعامل مع أقواله كأنه منهج لا يقبل التخطئة، ومن خرج عليه فهو مخالف للتيار الجهادي. فكان هذا هو السبب في أننا نرد على الشيخ أبو مصعب السوري، مع أنه يعني ربما الآن تحت التعذيب ويعاني يعني المشاكل والحياة الصعبة في السجون إن كان حيا، والله أعلم بحاله. فليس الهدف هو الطعن أو التنقص أو النقد أو يعني نقد الشيخ لشخصه وإسقاطه، لا، وإنما الهدف من ذلك هو تصحيح هذه الأفكار والآراء التي أصبحت من المسلمات في العمل الجهادي. وتكلمنا في الحلقات في الأجزاء الماضية الأجزاء السابقة عن المسائل الأساسية التي ممكن أو التي يجب أن نراعيها قبل أن نخوض في هذه المسألة، وهي مشكلة أو توصيف حال الأمة، وكذلك لماذا الأمة ترفض المشروع الإسلامي الجهادي السلفي، وكذلك ما يجب التركيز عليه لكي نرتقي بالأمة. وذكرنا في الحلقة السابقة ثلاثة مشاكل في الفهم الخاطئ للشيخ أبو مصعب السوري، واليوم إن شاء الله نستمر على نفس المنوال. ولكي يكون الحديث مؤتي والأشعرية وغيرهم ومقارنة القدامة بالمعاصرين دون مراعاة التغيرات الكبيرة التي طرأت على هذه الفرق، وتحول كثير منهم إلى علمانيين حقيقة باسم الأشعرية والصوفية وغيرهما من المدارس البدعية، فترتب عليه الحكم على البعض بالتشدد لعدم موافقته بإدخال هؤلاء في الصراع، أو الحكم عليه بالتطرف بسبب تكفير بعض هذه الفرق. تمام، هذه أحد الإشكاليات التي تكلمنا عليها. الإشكالية الثانية هو الفهم الخاطئ للصراع وحصره أو صب التركيز الأساسي في مواجهة الكفار والمرتدين المحاربين من الدول الغربية والأنظمة في البلاد الإسلامية، وإهماله أن الفرق والفصائل والأحزاب التي تواجدت في الدول الإسلامية مثل الإخوان والصوفية والأشاعرة والتيار العقلاني الأخير هم أكبر عائق في مواجهة الكفر العالمي، وأحد ركائز الكفر في بلداننا عونا ومنهجا، وأن الحرب معهم لم تعد تقتصر على حرب البيان. واضح المسألة؟ وكذلك ذكرنا الفهم الخاطئ لطريقة السلف ومنهجهم وعدم تفريقه في بعض الأوقات بين المعاصي والانحرافات المنهجية أو العقدية وخوض السلوك بالمنهج، وهذا ترتب عليه أنه قدح في بعض الرموز بسبب مواقف سياسية ومدح البعض الآخر لنفس الأمر. ذكرنا مشكلته مع الخليفة المستعصم وتخبطه في ذلك، وكذلك يعني نظرته العامة للعثمانيين، وتكلمنا في ذلك، وليس هذا محل أو لا نريد التكرار. اليوم نأخذ نقطة أخرى، وهي الفهم الخاطئ في قراءته للتاريخ في تصدي المسلمين للحملات الصليبية وغيرها من الحملات الكفرية الأخرى، فترتب عليه بناء نظرية الحشد والحاضنة الشعبية بطريقة خاطئة للمقدرة على التصدي للكفر العالمي. تمام. الشيخ مع الأسف الشديد، وهذا يعني مما يعني يعاب الرجل عليه، لأنه كما يقول هو يعني مطلع على التاريخ وباحث فيه، وكل من يسمع أو يقرأ للشيخ يعرف أن الرجل عنده خلفية تاريخية جيدة، وأنه على إلمام بكثير من الدول التي قامت والتي أزيلت وانتهت، سواء دول عربية أو دول أعجمية، وسواء دول إسلامية أو فرق تنتسب إلى الإسلام، أو دول غربية كافرة نصرانية أفضل. فالرجل ليس بجاهل عن الأحداث التاريخية التي حصلت، ولكن ظني أنه تولد عنده هذا الإحساس أو هذه النظرية أو هذا الفهم من خلال ربما كثرة قراءته للمعاصرين، لأن من يتابع الشيخ وهو يسرد التاريخ يرى يعني ضعفه في كتب التاريخ القديمة، وذلك يظهر جليا في كلامه عن العلماء وكلامه عن الخلاف وكلامه. وهذا على فكرة يعني هذه الإشكالية ليست موجودة عند الشيخ أبو مصعب السوري فقط، وإنما تراه عند كثير من قادة المجاهدين في هذا الزمان. يعني كنت تراه مثلا عند الشيخ أسامة بن لادن، ها، وتراه عند الشيخ أبو مصعب الزرقاوي، وتراه يعني حتى عند الشيخ أبو عمر البغدادي. وهذه إشكالية أخرى، أن يعني لماذا قادة الجهاد ليسوا هكذا أقوياء في التاريخ؟ فطبعا يعني جدير بالذكر أننا نقول أنه نادرا ما تجد رجل في هذا الزمان عنده إلمام بالتاريخ بشكل جيد، ونادرا ما تجد من هؤلاء الندرة، من هؤلاء القلة، من قراءته في التاريخ ولد عنده فهما سليما وفهما صحيحا. فلذلك عندما نقول أن قادة الجهاد ليس عندهم هذا الإلمام أو العمق في فهم التاريخ ومعرفة صفحاته ومعرفة تفاصيله، سواء في أحوال البلدان أو في أحوال العوام والخواص والقيادات والعلماء والفرق، نادرا ما تجد ناس في هذا الزمان عندهم هذا التعمق وهذا الفهم السليم. لا ترى يعني غرابة في أن يخرج مجموعة من المفكرين والقادة والعلماء بمفاهيم مغلوطة عن التاريخ، ومن هؤلاء الناس طبعا الشيخ أبو مصعب السوري. فالشيخ أبو مصعب السوري من خلال قراءته وبحثه في التاريخ خرج بمفهوم، وهو أن الحملات الصليبية أو الحملات الكفرية التي كانت تقوم على ديار المسلمين أو كانت ترسل لديار المسلمين كانت الأمة هي من تتصدى لها. وهذا الكلام يعني من عنده قراءة يعني لا أقول عميقة ولكن من عنده قراءة جيدة في كتب التاريخ القديمة. ولماذا نحن نركز على كتب التاريخ القديمة؟ لأن الذين يكتبون التاريخ اليوم في الجملة هم أناس منتمين لأحزاب ولأفكار ولأيديولوجيات ولمناهج ولنظرات مسبقة، يعني فهم مسبق. وهو عندما يأتي يكتب تاريخ، عندما يؤرخ، عندما يعمل هكذا قراءة جديدة للتاريخ، فهو همه الأكبر هو أنه يريد أن يثبت هذه الفكرة. لذلك ترى مثلا يعني ومن فطاحلة الذين يكتبون في التاريخ في هذا الزمان هو الشيخ علي الصلابي، تراه أنه من جهله في بعض كتاباته يستشهد أو أنه يقتبس بعض الأحداث التاريخية من مثلا من كتب أمثال يوسف القرضاوي. طب يعني كيف يكون رجل يحترم عقله يعني يخرج بهذا الفهم؟ لذلك نركز دائما على أن الأخوة يرجعوا إلى كتب التاريخ التي يعني قديمة قليلا، يعني مثلا تقرأ لما عند ابن هشام، تقرأ طبعا نعرف أن هذه الكتب فيها الغث والسمين وفيها مشاكل وفيها مصائب وفيها روايات ضعيفة وفيها مبالغات، ولكن لا شك أن هؤلاء الناس كانوا أصدق نقلا وأورع وأتقى من أن يزوروا في التاريخ. لذلك تجد الرجل العظيم مثل الطبري يبين لك ذلك، يقول لك وأن ما يستنكر بعض الناس مما نقلنا فليعلم أنه لم يؤت من قبلنا، وإنما نقلنا عن هذه الروايات على الوجه الذي يعني نقل إلينا، يعني نحن نقلناه إليكم. يعني هذه الروايات موجودة، من يتناقلها الناس العلماء المشايخ المؤرخين العالمين بأحوال العرب كذا، بأحوال الناس بالسير بالتراجم، فنحن نقلناها على هذا الوجه، يعني لسنا لم نأتي يعني بشيء من عندنا. فهذا وين ورجل يأتي يستشهد بكلام القرضاوي في مسألة يعني؟ فلا شك أن هناك فرق شاسع جدا بين المعاصرين وبين القدامى. لذلك يعني في العالم الإسلامي يعني خرج هناك فطاحلة في القرون يعني في القرن الثالث والرابع والخامس بل والسادس والسابع هجري كمان، يعني لا يعني القرن الثامن طبعا من بعدهم أيضا، ولكن في هذه الفترة خرج مجموعة من العلماء الفطاحل الذين كتبوا التاريخ، وعلى رأسهم طبعا كما قلنا الطبري، ويعني وإن كان سيرة ابن هشام الذي هو تهذيب لسيرة ابن إسحاق ليس فيه كل ما الواحد يريد، ولكن أيضا فيه مسائل طيبة. وكذلك يعني الخطيب البغدادي، وكذلك يعني ابن الجوزي لما كتب المنتظم، وأنا نعرف أن المنتظم أكثره يعني هو نقل من عند الخطيب ومن ذيله لابن السمعاني، وكذلك يعني ابن أثير أيضا تاريخه يعني مليء بالمعلومات المهمة في مثل هذه الأحداث، وكذلك يعني ابن كثير والذهبي، وطبعا من بعدهم أتى مجموعة أخرى. ولكن يعني أنت عندما تذكر هذه الحقبة مهمة جدا إلى سقوط الدولة العباسية في بغداد على يد الفتح، نحن نتكلم في هذه المرحلة، أنت عليك أن تقرأ أن تفهم هذه المرحلة من كتب هؤلاء الناس. أما تأتي وتقول لي والله يا أخي الشيخ محمود شاكر، الشيخ راغب السرجاني، الشيخ علي الصلابي، الشيخ جمال عبد الهادي، هذا لا يفيد، هذا ليس بحث علمي. أنت لا لا لا تستطيع أن تعتمد على أحداث بينك وبينها عشرة قرون أو أكثر على كتب واحد من المعاصرين. وأنا لا أقلل من شأن هؤلاء الفطاحلة، ولكن هؤلاء الناس يعني كما قلت يعني نادرا ربما هو أتقاهم وأكثرهم حيادية وأكثرهم يعني نستطيع أن نقول يعني أسلمهم من الوقوع في الأخطاء، وربما هو محمود شاكر، ولكن لا يخلو كتابه من مبالغات ومن تخبطات ومن يعني مشاكل كثيرة. فهذا وين يعني كيف أنت يعني تستبدل هذا مثلا، تستبدل تاريخ ابن كثير أو تاريخ ابن أثير أو الطبري أو تاريخ بغداد أو تاريخ ابن عساكر أو يعني تاريخ هؤلاء الفطاحلة بتاريخ يعني معاصر كثير، فهذا لا شك أنه يولد فهما خاطئا. وأظني أن الشيخ أبو مصعب السوري وقع في هذه الإشكالية. نعم، الإشكالية هو أنه يظن أنه كانت هناك تأتي حملات صليبية كفرية من جميع الناس، وأن الذي كان يتصدى لهذه الحملات أنها هي الأمة الإسلامية. وهذا طبعا كلام لا يرفض على إطلاقه. لماذا؟ لأن نعم بالفعل الأمة كانت تتصدى لحملات صليبية كفرية كذا، ولكن متى؟ يعني الأمة كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تقوم بهذا الأمر. ولذلك كعب بن مالك يقول يعني لما تخلف، قال يعني لما تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لما فنظرت إلى المدينة وهم الأمة الإسلامية في ذلك الوقت في ذلك الزمان، قال نظرت في المدينة يعني قال أن يعني رأيت أنه لم يبقى في أمام منافق يعني منغمس في النفاق، أو أنه رجل من ذوي الحاجات أو من ذوي الاحتياجات أو من يعني رجل صاحب عذر سواء كان كبيرا أو معاقا أو يعني هكذا. تمام، ونعم بالفعل الأمة الإسلامية كانت تجاهد في ذلك الوقت، وهذا كلام سليم. أيام الصحابة أيام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حصل هذا الأمر، ولذلك الذي كان يفتح البلدان كانت الأمة الإسلامية هي التي كانت تذهب وتأتي وتروح. بل حتى يعني في يعني إلى صدر من الدولة الإسلامية أيام يعني الأمويين، يعني أنت لا تستطيع أن تنكر أن الأمة كانت مشاركة بفعالية، ولكن ليس الخطاب أو ليس يعني الدولة الأموية لا نستطيع أننا نتخذها قاعدة في هذا المجال. لماذا؟ لأن الحملات الصليبية كانت يعني في غاية الضعف على الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، وإنما الحملات الصليبية يعني أتت من بعد ذلك. ذلك الدولة الإسلامية كانت دولة قوية يعني رهيبة، ومع هذا لم يكن كل الناس مشاركون في الجهاد، ولذلك أصبح هناك يعني قبائل هي التي تقوم بأمر الجهاد، وكذلك تدريجيا دخلت المرتزقة في الدولة الإسلامية. والمرتزقة في الدولة الإسلامية ليس أمرا حصل في الدولة العثمانية على الانتشاريين مثلا، هذا كلام صحيح. المرتزقة حصل في يعني في القرن الأول من من من الدولة العباسية. تمام، لأن الذي قام بهذا الأمر ابتداء من هو؟ الذي قام بهذا الأمر ابتداء هو المعتصم. المعتصم تعرفون أنتم الخليفة ابن هارون الرشيد، والمعتصم هذا هو الذي أعطى الدولة الأتراك، والذي كان الضريبة التي كان يدفعها قتل ابنه من بعد الواثق المتوكل على يد الأتراك، ومن بعد ذلك تكررت هذه المأساة في الدولة الإسلامية. تمام، نعم صحيح أن كان أيام بداية الدولة العباسية كان الفرس والعاجم لهم مكانة وصولة في الدولة، ولكن لم يصل بهم الأمر إلى أنهم يحجروا على الخليفة. لذلك لما تنبه لهم الرشيد يعني أباد خضراءهم يعني بين عشية وضحاها أباد البرمك، يعني علم أن خالد البرمكي من كبار رجال الدعوة العباسية، بل يحيى البرمكي كان هارون الرشيد يقول له يعني يا أبتي، يعني هو الذي رباه أصلا، وجعفر البرمكي، ولا طبعا لا يعني لا قيمة لهذه الروايات السخيفة التي تذكر في بعض الكتب الراء العباسة ومشكلته مع الجعفر، كل هذا كلام كذب وسخيف، وقد رد عليه العلماء قديما وحديثا، فهذا يعني من الروايات السخيفة من الناقمين ومن الزنادق الذين كانوا يقومون على الدولة العباسية، لأنها كانت أساسا يعني من أعظم الدول التي يعني كانت يعني تبيد وتقمع الزنادقة في بدايتها. لذلك لا غرابة أن يسمى يعني الخليفة المهدي ابن المنصور، محمد المهدي ابن أبو جعفر المنصور ابن عبد الله، هذا يعني كان بسبب قصاب الزنادقة كما ذكر غير واحد من أهل العلم من المؤرخين، يعني كان هكذا يلقبون بأنه قصاب الزنادقة. الشاهد من الكلام أن البرامكة لم يكونوا بهذا القوة حتى يستطيعوا أن يعملوا ويسووا، وإن كانوا يعني في هذا، وكانت برامكة أساس الناس أتقياء، يعني ليسوا كما يعني يظن البعض أنهم كانوا ناس كفرة مجوش يعني يتآمرون على، ما كان هذا الكلام صحيح، يعني لا البرامكة ولا أبو مسلم الخراساني يعني محبين للإسلام، وصارت عندهم سلطة وحظوة في الدولة، فصاروا يعملون على يعني تقوية أنفسهم بالأتباع والأنصار والعصبة والأقوام، وهذا أمر طبيعي في جميع الدول، وهذا فعله صلاح الدين وفعله نور الدين زنكي وفعله السلاجق، جميع الناس يعملون بهذه الطريقة، كل واحد لما يصير عنده شوكة وإمكانية يقوم ب يعني محاولة بناء حصانة قوية له يعني من الذين يكونون موالين له بالدرجة الأولى. تمام؟ ما الذي حصل؟ لماذا نحن نذكر هذه الأحداث التاريخية؟ هذا مهم جدا أنك تفهمه، لأن عدم فهم هذا الكلام يمر عليك كلام أبو مصعب السوري يعني هكذا كلاما عابرا، نعم الأمة جاهدت في سبيل الله، هذا كلام مش صحيح. لماذا؟ لأن سنأتي إليه. لما أتى المعتصم وصارت هناك طبعا صار هناك ناس كثور في الدولة الإسلامية، وطبعا أنتم تعرفون يعني المشاكل التي حصلت بين الأمين والمأمون، ويعني وكان الأمين أساسا يعني في خراسان، ثم بعد ذلك يعني رجع بعد قتل أخيه، ووصل الحال إلى ما وصل إليه من أن المأمون أن قوة الدولة أصبح بيد الأعاجم، لأن يعني الدولة الطاهرية والدولة الدول التي كانت تنشأ وكانوا يعني موالين للمأمون، تمام، كل هؤلاء كانوا يعني أعاجم، والجيش الإسلامي أصبح جيش أعجمي. لماذا؟ لأن المأمون يعني كان يقرب إليه الأعاجم، ثم مات المأمون وأتى المعتصم، ثم المعتصم عمل قاعدة عامة، يعني هكذا بنى لك مدينة عسكرية كاملة، لأن لما شاف أن العسكر يأتون إلى بغداد ويفسد، قال هذا الكلام ما يصح، أتى بالأتراك بالجيش بالعسكر بنى لهم مدينة، عمل لهم وحدة عسكرية كاملة، مثل ما يقول لك مدينة الضباط أو مدينة كذا في وأساسا هذا الكلام يعني ليس عيبا، يعني لماذا؟ لأن أساسا الكوفة والبصرة وكل هذا الكلام بني على هذه الطريقة، يعني كلها مدن عسكرية. ولكن نحن عندما نذكر هذه المرحلة وهذه الحقبة علينا أن نذكر بعض المسائل التي حصلت في هذه الحقبة. خرجت هناك فتن ومشاكل وأمور، وبدأت الدولة تتناقص من أطرافها، كما يقول لك ابن خلدون أن الدولة إذا يعني أصابها الهرم يعني إذا هرمت يعني ستتناقص من الأطراف، يعني ابتداء قبل أن تصل إلى المركز، يعني أن الدولة الإسلامية من شمالها الشرقي تقريبا يعني من مناطق أذربيجان وكذا حصل عليها يعني قوة متمردة يعني كاسحة، وهي قوة البابكية. تمام؟ فكان المأمون يرسل إليهم الجيش والحملات وكذا ولا يستطيع أن يقضي عليهم، حتى حصل هذا في أيام المعتصم. والمعتصم طبعا يعني هناك كلام كثير لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل في مثال، ولكن الشاهد أن الدولة بدأ يصير عندها مشاكل، وأن الأتراك والجيش والمنظومة العسكرية صارت منظومة أعجمية، صارت بيد الأعاجم، وهؤلاء الأعاجم يعني في جملتهم ناس عسكريين ما يعرفون أباؤهم، يعني تتكلم عن المماليك الذين نشأوا بعد 400 سنة من هؤلاء، لا يا أخي المماليك موجودين من قبل هؤلاء بكثير، لأن يعني الدولة العباسية من بعد الواثق أساسا هي دولة أعجمية، دولة بيد المماليك، المماليك يديرونها إلا في مراحل هكذا، يعني كانت الدولة تستطيع أنها تتحرر وكذا، ثم بعد ذلك أن تسلطن أو يعني حجر على الخلفاء هذه الدول التي كانت تأتي سواء البويهيين أو السلاجقة أو غيره. تمام؟ الدولة لما كانت يعني كان العسكر هم الأتراك ويأتون بالعبيد ويربونهم وكذا، إذا هؤلاء العسكر القيمة الأخلاقية والطاعة والولاء وكذا كلها منظومة عسكرية عندهم، يعني أنت نفذ الأمر ثم ناقش. ولذلك ترى هذه الظاهرة جليا عندما تقرأ كتب التاريخ، أي كتاب تاريخ تقرأه في هذه المرحلة، انظر لما يذكر لك مثلا مجيء العسكر كيف فسدوا في بغداد، حتى أنهم كانوا يعتدون أحيانا على الأعراض وعلى النساء وعلى كذا. ولذلك تجد يعني مثلا في زمن المعتضد ابن الموفق، ها الخليفة المعتضد هذا الذي يعني الذي يقال أنه هو الذي يعني أبوه طبعا هو الذي عاد للخلافة العباسية هيبته، ولكن هيبة يعني هكذا يعني أنت خرج من عندك المصر وخرج من عندك الجنوب والجزيرة وملاكك كثيرة، أنت تحكم العراق وشوية حواليها يعني عن دولة عظيمة، يعني كثير من الناس لما تتكلم عن الدولة العباسية يظن أنك تتكلم من دولة من المحيط إلى المحيط، هذا الكلام مش موجود، هذا الكلام كان موجود يعني ليس بهذا طبعا من المحيط إلى المحيط، ولكن كان موجود من المحيط الأطلسي يعني ومرورا إلى يعني بشمال أفريقيا إلى الحجازي وإلى وبحر الأبيض المتوسط وتركيا وعلى الزام من تركيا الجنوب، ويعني ليس كل تركيا طبعا هذه المناطق الجنوبية التي في يعني الشام قصدي، وأنت طالع إلى خراسان وإلى يعني حدود الصين، هذا كان في أيام يعني أوج الدولة الأموية. أما في زمن الخلفاء المتأخرين شوية عنهم يعني مثال يعني يعني من بعد المتوكل، ترى أن هذه الإمارة كل واحد انفصل بحاله، يعني الدولة الطولانية في حال، ولذلك استطاعت الدولة العبيدية أنها تزاحمهم حتى في يعني في عقر ذات الخلافة في بغداد كما فعل ذلك البساسيري، بل حتى كما يقال أن البويهي يعني كان يريد أن يبايع للخليفة الفاطمي أو العبيدي، ويعني صدوا عن ذلك يعني بعض يعني خاصته عندما قال أنك إذا فعلت ذلك يعني يصبح جندك أساسا يعني جندا للخليفة هناك، أما هنا فهم يكرهون الخليفة فهم جندك ويرون سمعك وطاعتك أولى من سمع وطاعة هذا يعني الخليفة الذي أنه يعني ناصبية وسنية، تمام؟ لذلك أنت يعني سهل جدا أنك يعني تفهم يعني، وهذا كلام ليس بعيدا يعني هذا في القرن الرابع والخامس هجري، يعني هذا كلام. لذلك أنت يعني تتكلم فيه أن الدولة الإسلامية ما عادت هذا الدولة التي الخليفة يحشد الناس وكذا، بل الخليفة أساسا ما له قيمة كبيرة، يعني أصبح يعني هكذا العوبة بيد العسكر، وهذا ما سنراه قريبا، لأن أساسا المتوكل قتل على يد العسكر وابنه بعد ذلك، يعني المستعين والمعتز وهؤلاء يعني يعني كل هؤلاء قتلوا على يد العسكر، يعني كان العسكر يأتون يقول أعطي لنا المال، ما فيش مال، يقول ما عندي ما فيش مال، تعال إذن اضربوه، يأتي الجنود يضربوه يشبعوه ضربا يعني تعذيبا حتى يقول أنا أخلع نفسي، فيأتون بالقضاء والشهود يقولون خلع نفسه، فيأتون بأخيه أو بابنه أو بابن عمه أو بكذا من العائلة العباسية ونصبوه خليفة، تمام؟ الخليفة ملوش قيمة بعد ذلك، حتى أتى هذا الموفق يعني المعتمد وأتى من ابنه أتى من بعد ابنه ال ال ال ال شو كان اسمه المعتضد، ومن بعده طبعا المكتفي أو المستكفي أو من بعده القادر الذي المقتدر الذي أتى وقلع ثلاث مرات يعني، وفي نهاية هذه قتل يعني وقتل، وحتى أنهم يعني سلبوا يعني ملابسه وكشفت عورته في في في ساحة الحرب، يعني هذا كان حال الخلفاء. فأنت عن أي أمة تتكلم؟ يعني الذي كان يتصدى في هذه المرحلة للحملات الصليبية والذي كان يرد عاديته هم هؤلاء العسكر، أما الأمة ما كان فيه، الأمة كانت خارج هذه المعادلة تماما، ما كانش في أمة تذهب وتجاهد وتقاتل. يحصل بين الفينة والأخرى أن الناس المتطوعة هكذا يذهبون إلى بني حمدان يلا نقاتل كذا، ولكن هذه حالات شاذة جدا، وهذا يتجلى لك يعني في أوضح صوره، يعني أنت تعرف أن من بعد المعتصم كانت هناك يعني مشاكل كانت تحصل، من الذي كان يتصدى للزنج مثلا؟ الزنج يا أخوة ثورة الزنج أنت تعرفون هذا اللعين الذي يعني كان يقول أنه على طريقة الخوارج، وإلا أنه كان يعني خبيثا يعني كافرا ملحدا هو وأتباعه، تمام؟ لما بنوا عاصمتهم المختارة في البصرة وكانوا يعني يستحلون حتى العلويات يا أخوة، يعني العلويات، وكان يدعي أنه من نسل علي أنه من آل البيت يعني لعنه الله، وهو كذاب في زعمه، تمام؟ هؤلاء الناس يا أخوة يعني من الذي أين الأمة التي كانت تجاهدهم؟ بل الناس كانوا يفرون منهم يعني فرار الغنم من الذئب. ما كانش في أمة. حتى أتى جيش الموفق هذا وكان يقاتلهم ويعني إلى أن أبادهم وقتل اللعين وطبعا يعني هناك يعني هذه المرحلة يعني جميلة أن الواحد يقرأ يقول ما كان من وين الأمة؟ الأمة في مشارق من الذي كان يقاتلهم؟ ولا حدا. من الذي كان يقاتل البابكية؟ هم هؤلاء يعني العسكر. نعم كان بين الفينة والأخرى ناس يتطوعون ولكن كم هم؟ ما قيمتهم ولا شيء. تمام. لذلك لما أتى العبيدين من الذي وقف في وجههم؟ وين الأمة؟ ما فيش أمة أساسا. ما فيش أمة. لما سقط الأندلس وين الأمة؟ ما فيش أمة. عفوا لما سقطت يعني فلسطين أيام العبيدين يعني ما فيش أمة أساسا. وين الأمة؟ بل أن شوف يا أخوة الآن لما تقول لي الأمة كانت تجاهد يا أخوة لما أتى الفرنج إلى إلى إلى مصر ولما استعان وطلب الإعانة الخليفة العاضد تمام تمام لما طلب الإعانة من من من محمود هذا من نور الدين أساسا مصر يا أخوة مصر يعني من أكبر الدول الإسلامية يعني قديما وحديثا يعني هي كانت يعني تعج بالناس من الأول إلى الآن. لا تظن أن هذه مصر الآن كبرت فجأة هكذا. مصر كانت هكذا يعني من القدم. تمام. فوين هذه الأمة التي كانت تتصدى للفرنج؟ ما فيش هذه الأمة. بل أن هذا يتجلى لك يعني في مواجهة صلاح الدين تعرفون أنتم يا أخوة أن صلاح الدين أجبر مرغما على التنازل على الموافقة لبعض شروط النصارى لأنه ما كانش عنده جيش ما كان يستطيع أن يفعل أكثر من هذا. من وين يجيب الناس؟ من وين هؤلاء الأمة الذين كانوا يتطوعون ويواجهون الحملة الصليبية؟ هذا الكلام مش سليم مش صحيح. بل أن لو الأمة كانت تجاهد يا أخوة لنأتي إلى مرحلة بعدها الأمة لو كانت تجاهد أساسا هل يقتل منهم 800,000 في بلد واحد في 40 يوم؟ صح ولا لا؟ ترى أخوة يا أخوة 800,000 يعني هذا عليه إجماع المؤرخين أن هذا العدد حصل لما دخل اللعين هناك يعني بغداد 800,000 وبعضهم قال مليون وبعضهم قالوا مليونين ولكن ما قرأت أحد يقول يعني أقل من 800,000 هؤلاء يعني فطاحلة المؤرخين يعني. تمام. فلذلك لما تأتي وتقول أن الأمة كانت تجاهد هذا كلام مش سليم. هذا كلام مش سليم. بل أن التتار لما أتوا من الذي تصدى للتتار؟ يعني من الذي تصدى للتتار؟ هل تقول الأمة غير صحيح؟ الذي تصدى للتتار هم هؤلاء المماليك. هل أمة كانت في واد آخر؟ والتتار لما عملوا الحملة الثانية في شحب أيام ابن تيمية من الذي تصدى لهم؟ المماليك. لذلك أنت لما تأتي وتقول أن الأمة أمة الصليب أمام أمة الإسلام أمة الإسلام ما دخلت في هذا الصراع هذا كلام مش صحيح. ولا يغرنك أن عدد الجيش كان كبيرا في ذلك الوقت لم يكن كبيرا والله العظيم لو تقرأ في مرحلة صلاح الدين أقرأه عند ابن كثير وعند الذهبي وأنا طبعا أكرر وأحرض على القراءة عند هذين الاثنين ليش؟ لأنهما من أكثر المؤرخين اعتمادا من ناحية المنهج السلفي وفي نفس الوقت أنهم محدثين وحفاظ وما كانوا يعني هكذا واحد مش ما كانوا إخباريين يعني قد يأتي واحد مثلا إخباري تمام؟ يأتي لك يجمع لك الغط والسمين وكل شيء تمام؟ ولكن مثلا لو تقرأ عند الذهبي وعند ابن كثير مثلا في هذه المرحلة وهو طبعا فطاحلة من العلماء في زمانه والاثنين طبعا كانوا من طلبة من تيمية وإن كان تاريخ الذهب يعني أكثر اختصارا من تاريخ ابن كثير، لأنه أساسا اعتمد التراجم أكثر. سترى أن صلاح الدين جيشه أمام جيش الصليب الذي أتى، يعني أنت ممكن تقول والله عن الصليبين أنهم يعني قاتلوا بأمة الصليب، هذا كلام سليم. ليه؟ لأنه جمعوا حتى يقول لك الذهب يقول لك أنهم أتوا وأن الأشيش كان هذا البطريقهم أو الفاضة تبعه ماذا كان يذهب ويقول للناس أن أن أن نساءكم عليكم حرام وأنكم كذا وأنكم تدخلون إلا إذا ذهبتم وقاتلتم في، فحشد الأمة الصليبية كلها، تمام. ولكن وين هذا الكلام في دولة الإسلام؟ وين هذا الكلام؟ بل صلاح الدين كان يعجز، ما أقول لك عن حشد الأمة، الأمة أمر متأخر جدا، مسألة متقدمة، كان يعجز عن حشد بعض الأمراء من الدويلات التي كانت يعني في الشام، تمام، كان يعجز حتى عن حشد هؤلاء. ولذلك استصرخ، تعرفون بمن استنجد صلاح الدين؟ استنجد بالملك يوسف نعم، بالملك ابن عبد المؤمن او حفيد عبد المؤمن في دولة الموحدين. وكان يخجل، ما يعرف ماذا يكتب له، لانه اساسا موالي للدولة العباسية وخليفته الخليفة العباسي، تمام. ويعني العباسيين يعني هو هذا اللي كان في الأندلس او في بلاد المغرب هؤلاء، تمام. هؤلاء الناس يعني أساسا كانوا نادوا بالخلافة لأنفسهم، يعني كان هذا يعني هو مش هو يعني من أيام عبد المؤمن، يعني من أيام أساسا محمد بن تومر، يعني هؤلاء كانوا يرون أنهم خلفاء. ولما أتى عبد المؤمن، تمام، وأعلن نفسه خليفة، ها، وكذلك أولاده من بعده يعني كان لهم لقب الخلفاء يوسف ويعقوب وهؤلاء، تمام. فلذلك أنت عندما تتكلم عن الدولة الموحدية، هذه دولة الموحدين، أتكلم عن خلافة مستقلة هكذا، كانوا يرون أنفسهم خلفاء. ولذلك لما خاطبه يعني يقول لك الذهبي أن خاطبه بأنه يعني لم يخاطبه بالخلافة، ما أرسل له جيش. يعني تصور أن صلاح الدين وصل به الحال أنه يطلب النجدة من ناس يعني يعارضونه المنهج السياسي والمنهج الشرعي أصلا، لأن هذا أساسا يعني أنتم تعرفون يعني عقيدة الموحدين، يعني كان هناك مبالغات أيضا، ولكن تعرفون أنتم هذا الكلام، تمام. فلذلك أنت لا تتكلم والله أن الأمة الإسلامية، فيش أمة إسلامية، أمة إسلامية والأمة أمة في سبات. وذلك كل من كان يأتي كان يأخذ من الأمة مثل ما يريد، حتى تأتي هذه الجيوش وهذه العساكر وتتصدى لهم. وهذه الأمة على فكرة، لما تقول يا الأمة، الأمة ليس لها إله، الأمة كانت خارج معادلات الصراع جملة وتفصيلا، تمام. مثلا لما أتى صلاح الدين وعمل ما عمل في مصر، ولا واحد يقدر يقول له لا، لأنه عنده جيش وعسكر، طب أمة عظيمة جدا في مصر، ولا واحد فارق معه. لما أتى المعز لدين الله الفاطمي، ولما أتى الحاكم، أحد يتكلم، أحد يقدر يتكلم، كان يخرج بين الفينة والأخرى رجل هنا معارض يعني يقمعوه، يلا أنزل، صح؟ ما فيش أمة. ولا تقول أن العلماء يحركون الأمة، هذا الإمام مالك حرك من؟ ولا أحد. غاية ما فعله يعني حرك شوية ناس في المدينة، يحرك من؟ فلذلك الأمة ما كانت داخل هذا الصراع. هذه الإشكالية في فهم أبو مصعب السوري، وأنا صار يعني أنا أقول لك هذا الكلام وأنا متفهم، يعني كما قلت لكم أنا لست هنا لكي يعني أتنقص من علم الشيخ أو أني أطعن فيه أو كذا. وإنما يعني نريد أن نقول أن فهم الشيخ الخاطئ أن نظرته الخاطئة لفهم هذه المسألة ولدت عنده إيش؟ ولدت عنده تم ستنخفض كثيرا جدا. أي واحد ممكن أن يكون في الأمة فذلك يأتي ويقول لك أرقى الخط الذي عنده وعدم الفرق أرية تقاتل مع صلاح الدين. هذا كلام سليم، هذا كلام سليم. وأن فلان من الناس لما قاتل الأمة كان يقاتل مع هذا الكلام، أو يعني البرسلان أو إيش اسمه بيبرس أو غير صحيح هذا الكلام، غير صحيح. لأن الأمة أساسا كانت خارج هذه معادلة الصراعات، والأمة كلها مع قطوس ستنقلب عليك، صح؟ ستخرج في الشوارع تعمل عليك ثورة شعبية. أي أمة تتكلم عن أي أمة؟ لذلك هذا الفهم الخاطئ ولد عنده فكرة أو ضرورة إدخال الأمة في الصراع، لأنه لا قتال لا صراع لا حرب تخرج فيه منتصرا إلا إذا كانت الأمة معك، بالإضافة إلى الخلط الذي عند الرجل في فهم الأمة ولد عنده إيش؟ ولد عنده هذا الفهم، الفهم الخاطئ في أن الأمة إذا كانت في الصراع أو ما كانت في الصراع. نعم لا شك ضروري جدا أن يكون عندك حاضنة شعبية، تكون عندك ناس، ولكن ليست الأمة، الأمة أكبر من هذا بكثير. هل الأمة الآن أنت تتكلم عن 1700 مليون منتسب للإسلام، يعني أنت كم تريد من هذه الأمة؟ يعني 30 40 50 60 70 100 مليون مثلا؟ تعمل الدارة كلها ربما ما تحصل لك 50 مليون مجاهد ولا ربع ذلك ولا عشر ذلك، بل أن أمة الإسلام يعني أخوة يعني وهناك يعني حالات عملية أن أمة الإسلام وين المجاهدين في الأماكن التي انتصرت؟ وين كان جل الناس مع الأمة يعني في هذا الزمان مثلا؟ الناس في جلهم ضد المجاهدين، الأكراد 5 ملايين، الشيعة يعني ربما 10 مليون أكثر وأقل، تمام؟ فأنت عندك أكثر من النصف ممن لا خلاف فيه يعاديك، يعني لا تجد بين الأكراد من يؤيدك إلا عشرات في أحسن أحوالهم مئات، ولا تجد بين الشيعة أحد يؤيدك ويؤيد مشروع الدولة الإسلامية ولا حتى مشروع المجاهدين، لا قليل ولا كثير، لا تجد شيعي يؤمن بذلك سواء كان علماني أو قبوري حتى الموت، صح؟ والسنة بين قوسين كم هم هؤلاء؟ لو نحن تكلمنا مثلا عن 10 ملايين كم منهم من الحزب الإسلامي، وكم منهم من أحزاب علمانية أخرى، ومن كم منهم من أحزاب الصحوجية، وكم منهم وكم حسب الصراع وفي القدرة على مواجهة الحملات الصليبية، أنت أوتوماتيكيا ستعمل على هذه القاعدة وعلى هذا الأساس. الأمة نحن علينا أن لا نقول كلام يغضب الأمة، علينا أن نستوعب الأمة، الأمة فيها الإخوانجي وفيها كذا، كيف تستوعب هؤلاء الناس؟ كيف ستدخل كل هؤلاء الناس معك؟ ثم تأتي يعني أدلة أو بما يسمى بالأدلة. هذا هي ليست أدلة يعني تأتي هكذا باستشهادات من التاريخ. وطبعا هذا كلام على فكرة يعني كثير من الناس سمع هذا الكلام من أبو مصعب السوري، لكن الذي لم ينتبه يعني يمر عليه الأمر يعني مرورا يعني هكذا بدون وقفة. وين هم وين هي الأمة؟ معليش يا شيخ وين هي الأمة؟ قال أن أمة الصليب أتت أمة الإسلام واجه، وين يوم ما في أمة الإسلام؟ طب الآن كيف نواجه أمة كيف نعمل على إدخال أمة الإسلام؟ وكنا على فكرة يعني لا تظنوا أني أن يقول هذا الكلام الآن وأنا كنت يعني قبل 10 سنوات عندي هذه الرؤية، لا لا، ولكن الإنسان يتطور يفكر يقرأ يبحث يتعلم، ما لازم يكون أسير ماضيه، وخصوصا إذا كان هذا الماضي يعني خطأ وبني على تصورات خاطئة. ولذلك نحن كلنا في كل يوم نعمل تقييم لأفكارنا ولمناهجنا ولأطروحاتنا ولكلامنا، ونكتشف أننا نعم هذا الكلام الذي كنا نقوله خطأ. والعبد الفقير الذي يتكلم الآن يعني كان واحد الذين يظن أن نعم نحن بالفعل نحتاج إلى الأمة أنها تكون معنا. هذا أظن أنا والله أن هذه الفكرة أتت يعني من البداية، وأول ما قرأت كتاب المقاومة وجدت لا الشيخ ولا الموضوع. نعم كنا نرى، كنت عن نفسي أو كنت أرى بعض الملاحظات عليه، ولكن ليس طبعا مثل اليوم. شتان بين يعني ما كنت عليه قبل 10 سنوات والآن فرق كبير جدا. لذلك أخي الكريم لا تظن أنك ممكن أنك يعني تعمل نقلة نوعية في يوم وليلة، ولكن ضع عقلك على على على على المحك يعني شوف يعني خليه شوف جربه إذا بيشتغل ولا هو عطلان، لأن بعض العقول عاطلة. الذي يسمع يعذر هو الذي يقول، والله بعض الناس يقول كلامه ولا هو عارف إيش الذي يقول ولا هو عارف معنى كلامه أصلا. لذلك الفكرة أنك عندما تأتي وتتكلم عن أي مسألة لابد أنك تأتي وتضع يعني تشوف تحط شوية وقت هكذا عشان تشوف أنا هل نعم هذا الكلام صحيح أم لا، هل هذا الكلام قيمه، خذ وعطي مع نفسك شوية وشوف علمك في هذه المسألة يعني هل يسعك هل هل هل هل يسعفك إلى أن تقيم هذه المسألة وهذه الفكرة وتعرف أنها خطأ أم أنها صواب. لأن البعض مجرد ما يسمع كلام جميل، والله يا أخي والله أنا عجب جدا بكلامي، إيه جميل تكلم في مدى، والله أخي ذكر لي مثلا موضوع الكواكب يعني معليش إيش هو علمك في هذا المجال؟ هل علمك يعني يجعلك أنك تقيم هذا الكلام وترى أنه إذا كان كلام قبيح أم حسن؟ لا، بيش اللي يعجب دي وبهرت به؟ لماذا؟ لأنك جاهل، مع احترامي شديد لا لا أضع أحدا بحيني، لكن هذا حال أكثرون، لأنك جاهل وبهرت بهذا الكلام ما تعرف الموضوع. ولذلك الذي لا يكون عنده علم يبهر بالكلام، كلام جميل. ولذلك ترى جل أبناء التيار الجهادي الآن في الانترنت وفي هكذا في التويتر وفي المنتديات وكذا يتعاملون مع كلام مصعب السوري على أنه كلام منزل من السماء. لا أنت عليك ليش؟ لأن أنا جاهل، بس أنت ما عندك علم بالتاريخ، ما عندك علم بالسياسة، ما الآن يعني نهاية سندك في السياسة هو أبو مصعب السوري، فأنت كيف تستطيع أن تعرف إذا كلامه خطأ أم صواب؟ لذلك جعل أبو مصعب السوري إلها يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، لأن كلامه هو لا يقبل الخطأ ولا يقبل التخطيط. أنت خالفت منهج المجاهدين مثل ما يقول لك البعض، ما أنت شو منهج المجاهدين ما تعرف، لأن خالفت أبو مصعب السوري أو خالفت أسامة بن لادن أو فلان وإلا، ولا هو فاهم إيش القضية. ذلك هذه النظرة ولدت فهما خاطئا مش فقط عند أبو مصعب السوري، عند ناس كثيرين طبعا. وهذا الفهم ترتب عليه إيش؟ ترتب عليه أن لا نستطيع أننا نتصدى للكفر العالمي حتى نستطيع أن نجمع الناس. لذلك كان التركيز الأساسي هو أننا كيف نقنع الناس، لأن المجاهدين ناس حلوين، ناس أمامير، ناس فلة، ناس يعني ناس لا يقتلون، ناس رحماء، ناس كذا. إيه هذا جميل جدا أنك تدفع عن أهل الإسلام، ولكن تعال شوف وين وصلنا. صنع. أصبح الرجل لا يعمل الأمر يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، إنما يريد به وجه الحاضنة الشعبية. ثم أقبح من ذلك يستدل على فعله أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، تمام؟ وهذا كله بسبب إيش؟ بسبب فكرة خاطئة عند رجل، فتصور الإشكاليات الكبيرة التي عندنا. ورحم الله مصعب حيا وميتا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به في جنات الخلد مع بقية الصالحين. المسألة الخامسة هو الفهم الخاطئ في عملية التصدي من أصلها، من خلال تصور أن التصدي يكون بإخراج أو إفشال الحملات الصليبية وإهمال الجانب الداخلي. وأن الأمة قد تحتاج إلى قرون، تعمل هذا الكلام، لكي ترتقي، لأن أنت ممكن تتصدى للكفر ولكن لا تتصدى لها حقا، مثل ما كان يفعل العثمانيين، ومثل ما يفعل الإيرانيين، ومثل ما فعل العبيديين، ومثل ما فعل البويهيين، ومثل ما فعل الحمدانيين، ومثل ما فعل يعني كثير من الدول والأمم والممالك، ومثل ما تفعل الحماميس، ومثل ما فعل صدام حسين، ومثل ما فعل غيرهم من الـ من الـ من الأمم والأحزاب والأيديولوجيات والأفكار والأديان. إيش فائدة أنك تتصدى للكفر؟ إيش فائدة أنك تتصدى للروافض وأنت بعثي؟ إيش فائدة أنك تتصدى للنصارى وأنت صوفي مشرك؟ وإيش فائدة أنك تتصدى للحملات الصليبية وأنت رافضي؟ وإيش فائدة أنك تتصدى لليهودي وأنت يعني رافضي؟ فهم كيف؟ أنت عليك أن تتصدى للكفر حقيقة، تتصدى لها عن طريق أنك تؤمن بالإسلام. ولذلك قبل أن تكون قادرة على التصدي لأي كفر حقيقة وإعلاء منار الإسلام، لأنها جزء وسبب من دوام الكفر وبقائها، ولا عبرة في أخطاء الجماعات الجهادية وجعلها سبب من الأسباب الأساسية في عدم القدرة على التصدي أو تغيير الواقع أو إقناع الناس بالالتفاف حول الجماعات الإسلامية، وإهمال الانحرافات العظيمة في الأمة التي هي أساس كل مشكلة في العمل الجهادي، تمام؟ الشيخ المصعب السوري ماذا فعل؟ كما قلنا هو عنده مشكلة في مشكلة فهم التصدي، يعني كيف نحن نستطيع أن نتصدى؟ قال لك الحاضنة والشعب والناس، تمام؟ وأهمل هو طبعا، مش أهمل أنه غير مدرك أو غير فاهم حال الأمة، هو يعرف حال الأمة، لكن هو يظن أن هذه الأمة ممكن أن تعيد. هذا كلام فارغ، هذا كلام مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا تتصور أن هذه الأمة ينزل عليها الإسلام إذا ما غيروا أنفسهم، هذا كلام لن يصير. فأهمل إيش؟ الجانب الداخلي. الجانب الداخلي قال لك: أخي نجاهد المعتزلي والأشعري وكل هؤلاء الناس، وتناسى أن هذه الأمة سواء أدخلتها في الصراع أو لم تدخلها في الصراع، هناك عوامل ساهمت وساعدت على أن تكون هذه الأمة بهذه الحالة التي نراها اليوم. على فكرة يعني فقط بين قوسين، شكلي طولت مرة ثانية ولكن نحاول أننا طيب، هي فقط هذه النقطة لا تخافوا. طيب، ليس هذا الكلام لكي نجلد الأمة ونعنفها ونقول الأمة كافرة، الأمة ضالة، الأمة كذا، الله يلعن أبوهم أبو سلسفين، هم الأمة تستحق، لا أعوذ بالله، ليس هذا الحال. ولكن عدم التوصيف الصحيح لحال الأمة قطعا سيوصلك إلى وسائل وحلول غير سليمة للخروج من المعضلة ومن الأزمة ومن المشكلة ومن هذه الحالة التي نحن نعيش فيها، فتظل ترتكب نفس الأخطاء التي ارتكبها أناس قبلك، وتؤخر مسيرة الإصلاح ومسيرة التغيير إلى 10، 20، 30، 40، 50، 100 سنة أخرى. وهذا المرة السبب هو أنت وليس السبب الناس أن عندهم انحراف وضلال، تمام؟ هذه هي الفكرة. كنت أقول أن الأمة كان يعني هناك عوامل كثيرة، يعني أنت نحن لو مثلا نظرنا إلى الأمة الإسلامية، هذه الأمة يا أخوة ما حصل فيها ما حصل بين يوم وليلة، صح؟ كان هناك دولة العباسيين، ثم بعدها المماليك، ثم من بعدها العثمانيين. العثمانيين يعني أتوا على نهايتها، ثم بعد المرحلة العثمانية وقبلها طبعا بسنوات طويلة الأمة دخلت في مرحلة العلمانية. وهذه المرحلة ما كانت أيضا وليدة الساعة، يعني والله الخلافة العثمانية سقطت فالناس أصبحوا رأينا أحزاب علمانية شكل، الموضوع مش هيك الموضوع. هذه المرحلة سبقتها يعني مرحلة محمد علي باشا بأكثر من 100 و150 سنة، تمام؟ ومرحلة محمد علي باشا كان يعني أهم من من من يعني من من هذه المرحلة التي نحن نعيشها الآن. لماذا؟ لأن الرجل يعني فتح، يعني كان الناس يعيشون في حالة مزرية، ففتح لهم أبواب الخير وأبواب العلم وأبواب كذا، وكأنهم كانوا في قفص وخرجوا. والدولة العثمانية كانت تساهم بذلك بسبب الجمود، التخلف العقدي العلمي الثقافي العقلي كل حاجة. يعني والله أنت لما تأتي وتقارن لي الإسلام الصوفي المنحرف الشركي وتقارن لي ما وصلت إليه الثقافة الأوروبية مثلا في مسألة الديمقراطية ومسألة المواطنة ومسألة حقوق الإنسان، يا أخي مستحيل أنا أختار هذا الإسلام الخرافي. العقل ما يقبل هذا الكلام، لأن الدين ما أتى يخاطب الناس ويقول لهم يعني تعالوا كونوا حميرا، خلي واحد يتحكم بعقلك، تعال اجلس كذا واعبد هذا. هذا كلام مش سليم. فعندما تستطيع أن تتحرر من هذه الخزعبلات، من هذه السخافات، قطعا لن تصل، لن تقف، لن تقول. فلذلك كان أمرا طبيعيا أن الناس يدخلون في العلمانية يعني أفواجا. ثم تخلف الدولة العثمانية والضعف فيها، والإنسان دائما يتطلع إلى الأقوى ويبهر به ويعجب به، والعلمانية الجديدة في ثوبها الشفاف النقي الرائع، وخروج الأيديولوجيات الجديدة مثل الماركسية في لباسها الجديد، والدولة البلشفية وحركة لينين وكل هذا الكلام، جعل الناس يعني يعجبون. ثم خروج التيارات القومية على سنن من كانت قبلها، تمام، والتيارات الوطنية كذلك، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم. كل هذا ساهم في إنشاء هذه الحالة التي نحن نعيشها. ولذلك لا تستغرب عندما تخرج وتنادي بالجهاد، سواء في مصر أو في لبنان أو في فلسطين أو في أي مكان، لا ترى ناس يسمعون كلامك، لأن الناس علمانيين يا أخي، شئت أم أبيت. الناس هذا الحال لن يتغير بين عشية وضحاها. لذلك تكلمنا للأخوة وقلنا هذا الكلام يعني أكثر من مرة. عندما يعني في العراق أيام الاحتلال الأمريكي، أيام لما كانت النساء تغتصب على يد الأمريكان، شكل 100,000 صحوجي، لأن ما يقبل منهجك، غريب جدا جدا، ما يستطيع أن يستوعب هذا المنهج. على الأقل هذا المنهج يعرفه منهج حزبي بعثي وطني شيعي أمريكي كل حال، ولكن منهجك غريب جدا. لذلك هذه الأمة قد تحتاج إلى قرون. هذا ربما البعض يعتبرها مبالغة، ولكن ليست مبالغة. يعني كم من الـ من الـ من الـ من الـ يعني أكثر من قرنين أو ثلاثة الناس احتاجت حتى تخرج من مشكلة العبيديين، يعني حتى، وكم احتاجوا بعد ذلك حتى يتحرروا من مشكلة العبيديين. فلذلك أنت قد تعمل لقرون ولا تستطيع أن تنشئ أرضية صالحة للعمل، تمام؟ وهذا الذي أنت تراه جليا في الأمة الإسلامية. يعني الآن الأمة الإسلامية، نحن تكلمنا عن حركة البنا، ها، عن تتكلم عن 82 سنة، تمام، يعني 84 سنة. طب ليش الأمة ما تغير؟ الآن عندك ملايين هكذا، ولكن الغير أكثر منك. يعني الآن يعني حركة الإخوان مثلا يعني تعمل من 28، تمام، والناس ما كانوا كفار ونصارى. طب ليش الآن مش هم الرقم واحد نمبر وان في الساحة المصرية؟ لن يكونوا كذلك، تمام. فلذلك هذه الحالة التي أنت تعيشها أنك تهمل أنك تعيش واقعا صعبا لن يتغير بسبب أنك أخطأت، أو عفوا لا يقبل التغيير، تظن أنه لا يقبل التغيير لسبب أنك أخطأت وعندك مجال. هذا الأمر كان يحصل في عهد الصحابة، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ في أمة جاهلية تحتاج إلى، وهذا كلام تكلمنا فيه في الجزء السابق، لماذا والله الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع خلال 23 سنة أن يكون هذه الدولة العظيمة؟ أنت ما تستطيع، لأن بسبب بساطة شديدة البذل الذي كان يبذلونه الصحابة أنت لا تستطيع أن تبذل ربعه ولا عشره ولا 1% منه، لذلك مجهودك لا يستطيع أن يشمل كل كل كل كل هذه الجاهليات. أنت تبذل حياتك، ولكن حتى لما تبذل حياتك كم تبذل من وقتك للعمل؟ كم تبذل من مالك للصدقة؟ يعني الصحابة كانوا يتصدقون بكل مالهم، بالغالي والنفيس، بكل حاجة، بالولد والمال يعني حتى النساء. لكن أنت الآن تتصدق بماذا؟ أنت لما تصرف وقتك لخدمة الإسلام والمسلمين، يعني رجل مثل حنظلة رضي الله عنه كان يرى أنه من النفاق أنه يذهب من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ينشغل بالمال والأهل، ينسى محاضرات الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكيره بالجنة وبالنار. ها تعال نحن يا أخي، تعال شوف نحن. لذلك البذل كان في ذلك الوقت أعظم بكثير. لذلك هذه الأخطاء التي كانت موجودة في الجماعات الجهادية لم تكن هي العائق الوحيد أو اللي هي العائق الرئيسي في عدم قبول الأمة للمنهج الجهادي. هذا كلام صحيح مش سليم. طبعا بعض الشيخ يقول لك يا أخي وهذا الخطاب الاستعلائي، إيش هو خطاب استعلائي؟ فهل أنت قرأت السيرة يعني حتى تقول هذا الكلام؟ أستغرب من واحد يقول خطاب الجماعات الجهادية خطاب استعلائي. الرسول يقول يا أيها الكافرون، إيش تريد أكثر من هذا؟ إيش تريد أكثر من هذا؟ لا تقول خطاب استعلائي. يعني يا أخوة ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هكذا كان يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا يخي أنتم وآباؤكم كفار. طب أنتم كفار الآن، آباؤكم يتدخلون مو هيك؟ ليش هذا خطاب الاستعلائي؟ لذلك الذي لا يفهم الشرع بطريقة سليمة بطريقة صحيحة يظن هذا خطاب استعلائي. يعني أساسا يعني قصده هو أن يجيب الأمة، تعال جيب الأمة عشان يدخلها في الصراع، فيرى أي حاجة هذا مشكلة. لذلك عشان أنك توصل الأمة أو جزء كبير من الأمة، حتى لا أقول أكثرها، جزء جيد بحيث يؤهلك من أنك تحكم هذه الأمة. لأنك شوف يا أخي من العبث أنك تحاول أن تكون الأمة كلها معك عشان تستطيع أن تحكم. هذا كلام لن يسعى إليه لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا كائن من كان، هذا كلام. ولكن قطعا لابد أن يكون معك جزء من الأمة، جزء من الناس يؤيدوك ويناصروك ويمدوك بالرجال وبالمال وبما تحتاج حتى تستطيع أن تحكم البقية وتقمع البقية. وهذا يعني هذه طريقة الناس في الحكم من البداية إلى الآن، سواء كنت مسلما أو كافرا لا يختلف الأمر كثيرا. تمام؟ حتى تستطيع أن تكون هذه الحاضنة قد تحتاج إلى قرون، وقد تحتاج إلى عقود، وقد تحتاج إلى سنوات حسب العوامل. وهذا الذي يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم فيه أيضا. ها؟ لأن قبل أن ترتقي بهؤلاء الناس إلى هذا المستوى الصدي للكفر حقيقة وإعلاء منار الإسلام، لماذا؟ لأن هؤلاء الناس بهذه الطريقة بهذه الحالة هذا الوضع هم أحد أهم الأسباب في دوام الكفر وبقائه، أن تدخلهم في الصراع وفي التصدي للحملة اليهودية والصليبية وكل هذا الكلام. هؤلاء الناس يا أخوة هم جزء أساسي من هذه المشكلة. يعني الذي مكن السيسي من مصر ليس المجاهدين في سيناء، وإنما هؤلاء الذين يخرجون للسيسي، أو هؤلاء الذين لا يرضون بقتال السيسي. يعني ألا ترى أن قيادات الإخوان بين كل فترة وفاة الأخوة، نحن ننبذ العنف وندين من قتل العسكر وندين هؤلاء هم أسباب، أهم أسباب دوام الكفر في بلداننا. بغض النظر تكفر ما تكفر هذه مسألة أخرى، تمام. نحن لسنا مع أنا لا نقول والعياذ بالله أن الأمم والشعوب الإسلامية كافرة، وإن كان كنا نعتقد ذلك كنا نقوله ولا نقول هذا الكلام تقية يعني، تمام. حتى مع وجود الكفر والشرك في أوساط كثيرين منها، إلا أننا يعني لنا يعني اعتباراتنا ولنا ضوابطنا في تكفير الأمم وفي تكفير الناس المستضعفين، تمام. الشاهد من الكلام هؤلاء الناس هم الذين يعني أنت عندما يخرج ملايين الناس لنصرة بين قوسين الإسلام الذي لا يرى مشكلة في التعايش مع لما تدخل هؤلاء في الصراع، ما الذي ستتوقعه؟ سينقلبون عليك، أما سيغيروك وينقلبون عليك وتبدأ من الصفر. وهذا هو هذه حال الأمة من عشرات السنين، وهذه معضلة الجماعات الجهادية أن الأمة غير مهيئة لاستقبال هذا الخطاب. وهذا أمر ليس عجيبا يا أخو، يعني كامل الأنبياء والرسل من الناس لا يقبلون خطابهم، لا يقبلون هذا الخطاب، تمام. ليش؟ لأن الآن لو نظرنا يا أخوة، شوفوا الآن لو نظرنا إلى حال هذه الأمة سترى أن الأمة مقسمة في جماعات وتنظيمات وأحزاب ومؤسسات وجمعيات هكذا، وقسم منهم خارج هذه المعادلة ما له شيء علاقة بأي حاجة، تمام. سترى أن هؤلاء الذين يعيشون في هذه المؤسسة هم الذين تستطيع أن تحركهم، البقية غالبا لن يتحركوا، تمام. هؤلاء الناس لما تريد أن تدخلهم في الصراع سيكونوا لك 100,000 صحوجي كما هو الحال في العراق، سيكون لك كل هذه الصحوجية كما هو الحال في سوريا، سيكون لك جيش من المرتدين كما هو الحال في أفغانستان، سيكون لك جيش من المرتدين كما هو الحال في الصومال. أما في البلدان الثانية فلا أقول، أنا لا يوجد فيها قوة جهادية عظمى، تمام. فالشاهد من الكلام أن هذه المؤسسات والجمعيات والأحزاب والأفكار والشخصيات والعلماء هؤلاء هم السبب في بقاء هذا الحال على ما هو. لذلك أنت عندما تنادي يعني بالجهاد لمصر مثلا، تريد من الذي يناصرك للجهاد؟ الإخوان إذا حتى قاتلوا سيقاتلون على طريقة حماس، سيكون أول من يستأصلوك مثل ما فعلوا مع أبو النور المقدسي وجماعته، ومثل ما فعلوا مع الجيش الإسلامي في غزة، تمام. والآن لو مثلا لنأتي على مثال آخر في سوريا، يلا ما في حالة جميلة جدا، أدخل الناس في الصراع، ما الذي ترى؟ ترى الذي ترى، هؤلاء الجيش الحر المجاهدين كما يقول لك أبو بصير الطرقوسي، يا هؤلاء الجيش الحر الآن يقاتلونك على أنك خوارج. ما أسهل عند الإسلاميين أن يقاتلوك على أنك خوارج أو على أنك مرتد أو على أنك أي حاجة. الإسلامي مو مثل العلماني، ما يقول لك أنت خائن، يقول لك أنت يطلق عليك أوصاف شرعية، أنت خارجي، أنت كذا، أنت كذا، فتصبح بين حشية وضحاها حلال الدم، بل قتلك يعني من أعظم القربات كما يقول لك طارق عبد الحليم، ليس معهم إلا السيف، يعني ما ينفع معه لا حوار ولا كلام ولا كذا. ابن عباس ناظر مجموعة من الناس وبعد ذلك هؤلاء، ثم بالبقية ما لهم إلا السيف، وعلي قتلهم، إذن أنت لابد أن تقتل. هذا حال الأمة. وربما البعض يظن أن هذا الحال في سوريا جاء أخي الأخوة، وفي السعودية صنفت أيضا بالخوارج، وفي العراق صنفت أيضا بالخوارج، في اليمن نفس الحال، في الصومال صنفت على أنك خوارج على يد الصوفية. ما أقول لك يعني إخوان على يد الصوفية يا أخوة، هذه جماعة جيش أهل السنة والجماعة الذين أحذية الأثيوبيين يا أخوة، هؤلاء الناس قالوا عن الأخوة أنهم خوارج. تصور المعاناة. فأنت عندما تتكلم وتقول لي والله يا أخي الجماعات الجهادية خطابة استعلائي خطابة كذا والأمة علينا، الأمة مش راقية، لو أدخلتها في الصراع هذه الأمة ستعمل فيك مجازا، إذا أعطيتها ظهرك وكذا ستعمل فيك مجازا، لابد أن تنتظر حتى ترتقي الأمة هذه حتى هذا طبعا لا يفهم من كلامي هذا أنك تقول لا أن الأمة يعني أنت عليك أن تترك الجهاد حتى ترتقم على طريقة القطبيين وعلى طريقة التحرير وعلى طريقة التبليغين وعلى طريقة الإخوان، هذا كلام فارغ لا نقول بهذا الكلام، تمام؟ وإنما نقول أن هذه الأمة التي أنت تريد أن تدخلها في الصراع هذا واقعها، شئت أبيت اقتنعت لم تقتنع لا يغير من الحقيقة شيئا، وتاريخك يرغمك على أنك أن تسلم بهذه الحقيقة الدامغة، لا تستطيع أن تنكر الحقائق إلا إذا غطيت رأسك في التراب وتظل تعمل بنفس الطريقة إلى أن تموت يعني يكون عليك إثمك وإثم من تبعك. وهذه الإشكالية في خطاب التيار الجهادي اليوم عندما نتكلم عليه. وطبعا قالوا أخطاء الجماعات الجهادية خطاب استعلائي كذا، نعم لا شك أن أخطاء الجماعات الجهادية كثيرة، ما قال لك أن أخطاء الجماعات الجهادية يعني إيش تريد أنت تظن يعني الصحابة كانوا تربية الرسول صلى الله عليه وسلم تربية الرسول صلى الله عليه وسلم ها يخرج إليك خالد ويعمل مجزرة في قوم قالوا لا إله إلا الله أو أرادوا أن يقولوا أسلمنا يعني أخطأ وقالوا صبعنا، تمام؟ بل أقول لك أكثر من هذا، يعني عشر المبشرين في الجنة علي وطلحة والزبير، انظر إلى جمل والصفين يا الله تعالى إيش تقول يعني؟ عادي جدا هذا الأمر، من عادي جدا المجاهدين يخطئوا ويصيبوا دماء ويجتهدوا ويخطئوا وكذا، هذا الكلام ليس ببدعة من القول وليس تبريرا لا لفعل هذا ولا لفعل ذا، ولكن هل هذه الأخطاء التي نفرت الناس من المجاهدين؟ لا، مش الأخطاء اللي نفرت الناس يعني من المجاهدين، وإنما الناس هم الذين لا يرغبون بهذا المنهج كما أسلفنا. وطبعا الشيخ يعني كما قلنا ومشكلته في فهم التصدي، لأنه يرى أن الأمة لابد أن تدخل معك، فإذا ما دخلت الأمة فأنت ليست قادرا على التصدي لأمري، يعني من الذي تصدى للأمريكان في العراق ومن الذي يتصدى للأمريكان في أفغانستان، بل من الذي يتصدى للملل الكفر في الصومال؟ نعم لا شك أن معهم ناس، ولكن ليس كل الناس، أغلب الصومال أساسا خارج هذه المعادلة، مناطق الشمالي صومالي لاند وبونتلاند و مناطق المركز، وأغلب الناس ليست مع حركة الشباب يعني على فكرة، وإن قالوا غير ذلك نعم، ولكن عندهم حاضنة لا شك، لأن النبي هذا لابد أن يكون عندك حاضنة، لكن ليه أكثر هم ليست مع حركة الشباب، من الذي تصدى للحملات الصليبية هنا؟ يقاتلون يعني ما يقارب 5-6 دول بمعاونة الغرب والدول العربية بالإضافة إلى الميليشيا، فهم كيف؟ أنت ستكون قادرا على التصدي للحملات الصليبية بما عندك من إمكانيات بحجمك، عليك أن تعرف هذه المسألة، أنك ممكن أن تدخل نفسك في حرب الأمة. إيش يعني حرب الأمة؟ نحن ندافع عن أمة الإسلام، ما عندك هذه الإمكانية، وقف شوي، من هي أمة الإسلام؟ أمة الإسلام تذبح من الشرق إلى الغرب، ليش ما تروح؟ ما عندك هذه الإمكانية، لا تقول أمة الإسلام، تستطيع أن تدافع بهذا العدد عن ما تستطيع أن تدافع عنه، وأغلب الأوقات تستطيع أن تدافع عن نفسك ومجموعتك فقط، تمام؟ وتظهر هذه الراية، وهذه أحد الإشكاليات عندما ما يكون عندك الصبر على إبلاغ الدعوة تبليغ هذا المنهج، وعلى أن الناس ممكن أن يرتقوا حسب الأحداث وحسب الأمور وحسب وتكون هكذا خلايا بسيطة تعمل في الوقت المناسب في المكان المناسب في الأوضاع المناسبة، ها إذا عملت بهذه الطريقة نعم ممكن أن ترتقي بعملك خلال 15-20-30-40-50 سنة، ثم بعد ذلك تكون هناك نقلة نوعية لك، هذا الذي حصل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة، وسنذكرها إن شاء الله يعني في المستقبل. لا تظن أن التمكين يأتي هكذا، التمكين له علاقة بمجموعة من العوامل، إذا فقدتها ما يجوز لك، يعني بعضها داخلية وبعضها خارجية لا شك. أنا الشيخ أبو مصعب السوري على فكرة قد يأتي واحد يقول لي أنت يا أخي أنت تقول نفس كلام أبو مصعب السوري ولكن تنتقده، أنا أعرف أبو مصعب السوري يقول هذا الكلام، ولكن أبو مصعب السوري لا يقول هذا الكلام بهذا الفهم، ولذلك بنى هذا الفهم المعوج في عقول الناس في هذا الزمن بين التيارات الجهادية. الرجل بنى فهم المعوج يقول لك مسائل داخلية ومسائل خارجية ومرتقضة ما تقدر، أعرف هذا الكلام كله بتفاصيله، قرأت لأبو مصعب مرة واثنين وثلاثة واستمعت له كثيرا، أعرف كلام الرجل. تمام، الرجل عنده تخبطات وخطوة، عنده يعني بعض الأمور يعني قد يفهم يعني قد يخطأ فهمها، ولكن الرجل عنده إشكاليات، وهذه الإشكاليات التي بنيت عند الناس في فهمه طبعا. فجعل أنك لا تستطيع المواجهة، يعني ماذا قال لك؟ قال مواجهة قال لك إيش العبارة التي دائما يقولها؟ قال أمة الصليب أمام تنظيمات زيادية فشلت تنظيمات أو خسرنا الحرب. هذا كلام مش سليم، لأنك من الخطأ أنك تقول يعني أن الأمة لم تدخل في الصراع، الأمة ما موجودة في الصراع لكنها في الطرف المقابل، وهذا الأمر لم يحصل بسببك أنت، بسبب أن عندك مشكلة، بسبب أن عندك عدم قدرة على الإيصال على تواصل على، لا، هذا الأمر حصل بسبب الانحرافات العظيمة التي في الأمة التي هي أساس كل مشكلة في العمل الجهادي. هذه الانحرافات هي التي أوصلتك إلى إلى إلى إلى هذا ال كيف نستطيع أن نسميها، إلى هذه القدرة المحدودة في العمل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هل ستكون أحلم وأحكم وأعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة؟ لماذا؟ ما يستطيع. إيش يفعل بالناس؟ يعني الناس ما يريدون أن يقتنعوا، ماذا يفعل بهم؟ تقول لي خطاب استهلاك. وعلى فكرة والله لو درسنا السيرة، ها، ولو شاء الله سبحانه وتعالى ممكن نعمل هذا الشيء، على فكرة ممكن نقوم يعني بعض هكذا لمحات في السيرة وكذا، أو بعض المواقف في السيرة، ولكن هذا لسه يعني مش الآن. ولكن لو درست السيرة ورأينا مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم فطبقناها على منهج بعض الجهاديين في هذا الزمان، لما قل كثير منهم أو أغلبهم، سنرى أمرا عجابا. سنرى أن القوم يخالفون طرح الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه ويقولون أنهم متمسكين بحكمته، ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يسعى إلى توحيد، وانظر كيف تعامل مع الأوسي والخزر. يا رجال، أنت تقارن الأوسي بالخزر بالأمة الآن؟ الأوسي والخزر هم الذين شكلوا الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية مسألة مصيرية بالنسبة للأوسي والخزر، لذلك لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة قالوا يعني أما أنكم تعرفون على ماذا تقدمون، فتقاتلكم العرب والعجم، ها، وما لا تفعلوا، يعني انتم مش يا كان يعرفون الصراع من ألف الى ياء. تقول مراعاه الرسول للاوس والخضر مثل مراعاه الجماعات الجهاديه هذه للجماعه الاخوان والتحرير والتبليغ او الجاميه والسروريه او المعتزله والاشاعره والماتريديه وغيرها، انت ما تقول انت الاوس والخضر كانوا خاصه الاسلام في زمانه، لولا الله سبحانه وتعالى، لولا هذه الفئه من هذا الحج يعني ما قامت الإسلام قائمة. أنت يعني تقول أنت أساسا الدولة الإسلامية قامت على أكتاف هؤلاء، فقط عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يستشيرهم ويرى رأيهم في في في في كثير من المسائل، ما ما ما ما يحملهم بهذه الطريقة، لأن الأوسي والخزرج يا أخوة كانوا هم مادة في الإسلام أساسا. يعني شوف يا أخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم وصل به الحال أنه ما يستطيع حتى أن يدفع عن أصحابه، يقول صبرا آل يازن إن موعدكم الجنة، ماذا يفعل بهم؟ ماذا يفعل وهو لا يستطيع أن يحمي نفسه؟ ذلك عندما تتكلم عن هذه المقارنات العجيبة، يعني وهذه إشكالية. طيب أنا بعض سهل جدا أنك تأتي بآية وحديث وتستشهد به، وحادثة تستشهد به، ها، لكن ما قيمة هذا الاستشهاد وعندما أنت تنظر إلى إلى إلى إلى الظروف التي حول هذه الحادثة؟ لذلك لو عملنا دراسة في السيرة سترى أن منهجية الرسول صلى الله عليه وسلم مصادم تماما لمنهجية كثير من أو بعض هذه الجماعات والتيارات أو الشخصيات الجهادية في هذا الزمان، وخصوصا في مسألة الحاضنة الشعبية والحاول والحشد الناس والناس وإدخال الأمة والأمة والرحمة والحكمة وكل هذا الكلام. وكما قلنا لكم يعني إيش هي الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل يا أيها الكافرون، فسيأتي واحد لك يقول يا أخي أنت ماذا تقول، أنت تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يكفر الناس في في في في مكة فعلينا نحن نكفر الناس؟ لا أقول لك أكفر الذي كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، خطابك وخطابه بالشتان بين الاثنين. يومما هاجر إلى إلى إلى المدينة، وهذا لعمري من أعظم العبر لا بد أن نتعلمها يا أخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وحصلت أول معركة في تاريخ الأمة، أول مسك مجموعة من الأسرى ومنهم عمه العباس، بالله عليكم يا أخوة بالله عليكم لو مثلا ها أنا محمد العدناني في قتالي مع بشار وكذا، وكان مثلا عمه أقول محمد العدناني يعني لا أقول أبو بكر ولا يعني رجل يخطئ ويصيب وكذا، ها لو مثلا مسك عمه في معركة مع بشار في أحد المناطق التي فيها أهل السنة، وكان هو يعني هذا عمه أخرج مكرها، ثم قال له افدي نفسك وابن أخيك، بالله عليكم ماذا يعني أنتم فاهمين الساحة الآن، تعرفون الخطابات، تعرفون كلام عبد الحليم والزباعي والمحيصني وعلوش والحموي والجولاني والعطوي والعريدي والشامي وكل تعرفون كلام كل هؤلاء الناس، ها تعرفون الآراء اللي موجودة على الساحة الآن، ها تصور أن يقول لك وصل هذا العدناني ما يعني ما راع شيبة عمه وما راع كذا وأن العم والد وأنه إيه هذا هو الذي يحصل الآن. ليش؟ لأن الإدعاء شيء والاستنتاج المنهجي شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل بعد أن كون دولة الإسلام من ناس يجلسون هكذا في بلدان الكفر ولا يهاجرون إليه، حتى الذين كان عندهم عذر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما ظاهرك فكان علينا. ثم شيخنا البطل الهمام يقول لك أنادي وأدعو الشرفاء في الجيش المصري، من هم الشرفاء يا شيخ؟ مهما عليه يعني من هم الشرفاء؟ الجيش المصري فيهم شرفاء؟ جيش قريش؟ لعمري أن جيش قريش كانوا أرجل من الجيش المصري، كيف يكون هؤلاء عندهم شرف؟ كيف يكون عندهم شرف؟ لكن هذا اللي عندنا اليوم، هذا هو هذه كل الإشكاليات التي عندنا، حشد الناس، جيب يا أخي ونعمل ونجند وكذا ونسوي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعمل بهذه الطريقة، شيء طبيعي جدا أننا نرى هذا التخبط في التيارات الجهادية، لأنهم أساسا بنوا أفكارهم على فكرة خاطئة عند رجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله عنده في الشهداء إن كان ميتا، وأن يثبته على الدين والتوحيد إن كان حيا، وأن يسمن الشيخ أبو مصعب السوري ولا الطعن فيه ولا إسقاطه أبدا. بل أنا أقول يعني حتى يعني أحد الأخوة سألني قال يعني يا أخي أنت الآن عن الشيخ أبو مصعب السوري، يقول إيه طبعا في فوائد جدا، ليش الهدف أننا نسقط الرجل أو أننا لا ندعو الناس إلى ما عنده من الحق؟ لا، مثل عمر فيه خطأ مثل غيره، نبين الخطأ ونوضحه، وخصوصا أنه ساد في هذا الزمان، تمام؟ والذي يريد الحق يتبعه والذي يريد الباطل هذا شأنه. يعني نقول والله للناس أن لا تسمع لفلان لأنه وخصوصا إذا يعني خلاص يعني ليس ويكذب ويعمل ويسوي ويجر الأمة إلى مشاكل، تمام؟ لا، بل نقول أن الناس يعني يسمعوا لهؤلاء القادة وهؤلاء المشايخ وهؤلاء العظام، ففي كتبهم وفي مقالاتهم وفي أشرطتهم الخير الكثير. ولكن ندعو الشباب والإخوة والأنصار وحتى طلبة العلم والقادة أنهم أن يتفكروا قبل أن يأخذوا الكلام. شوف يا أخي، قبل أن تأخذ الكلام أو ترده انظر هل عندك إمكانيات العلم والإحاطة بهذا الموضوع قبل أن تقبل به أو ترده. إذا كان نعم، إذا عند لا تضحك على نفسك، لا أخي هذا أمر واضح، هذا أمر بين جلي. كل يعني يا أخوة، يعني كل حاجة يحتاج إلى دليل. هذا دين الله سبحانه وتعالى، ليس آراء وأهواء ويعني وأقوال. فأنت إذا أردت أن تتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى فانظر ما عندك من الدليل فيه. فإذا كان عندك من الدليل والعلم في هذه المسألة رده أو أقبله بحسب هذه الضوابط الشرعية التي عندك. وإذا كان لا، تريث، تعلم هذه المسألة وبعد ذلك تعامل معها. هذا يعني آخر الإشكاليات التي عند الشيخ مصعب السوري. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنتكلم على تأثير هذه الإشكاليات في العمل الإسلامي، في العمل الجهادي وما ترتب على ذلك، سواء على مستوى الجماعات وعلى مستوى الأنصار، وإن كان في العمر بقية سنواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. ولا أنسى طبعا أن أذكر إن شاء الله سنستريح قليلا ولا نأخذ الأسئلة، فإنما هي حقيقة تعليق وتوضيح حول كلمة الشيخ إمام الظواهري الأخيرة التي هي بعنوان شهادة لحقن الدماء. فعندي يعني بعض الأمور التي أحببت أن أوضحها بين أيديكم على كلام الشيخ، ولكن بعد الاستراحة. وأعتذر منكم أني أطلت عليكم، ولكن ما لأن كانت فقط هي نقطتين، والنقطتين تحتاج إلى توضيح وإلى تبيان أكثر. وبارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى إن قلت قولا فيه ظلم للشيخ وتنقصت منه بما لا ينبغي أن يغفر لي زلتي، وأن يجعلها كفارة لذنوب الشيخ، وأن لا يؤاخذني بذلك. فيعلم الله سبحانه وتعالى ليس قصدي التنقص من الشيخ. جزاكم الله خيرا. وأكرر وأقول أني إنسان وبشر وأتكلم وأرتجل، ولا شك أن من يتكلم كثيرا سيخطئ كثيرا. فإن كان هناك من الخطأ والزلة قليلا كان كثيرا، صغيرا كان كبيرا في كلامي، أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه، فهو من نفسي ومن الشيطان، وأنا بريء من هذا القول سواء علمت ذلك أم لم أعلم، سواء كنت حيا أو ميتا، والحق حق أن يتبع. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.